من نعم الله تعالى على المملكة العربية السعودية أن قامت على الإسلام دينا وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم منهجا ودستورا وطريقا. ومن هذا المنطلق فإن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في هذه البلاد الطاهرة تسعى جاهدة لنشر الوسطية والاعتدال ومحاربة التطرف، بالإضافة إلى حماية الأوقاف ورعايتها وخدمة كتاب الله عز وجل، وذلك تحقيقا للرسالة السامية التي ولي بها أمر المسلمين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، الذي لا يألو جهدا ولا يدخر وسعا في دعم الوزارة وخدمة الإسلام والمسلمين في الداخل والخارج، وولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وفرع الوزارة بمنطقة عسير كبقية فروع وزارتنا الرائدة يحظى بدعم لا محدود من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، وبإشراف مباشر من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، ومعالي نائب الوزير فضيلة الدكتور يوسف بن محمد بن عبد العزيز. تأسس فرع الوزارة عام 1382 في مدينة أبها، وتبعتها بقية الإدارات في شتى محافظات منطقة عسير. مبنى فرع الوزارة من المباني الحكومية التي تم افتتاحها عام 1424 برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة عسير في حينه، بتكلفة تقدر بنحو 13 مليون ريال على مساحة تقدر بثمانية آلاف متر مربع. يتكون المبنى من 4 أدوار و13 إدارة يتبعها 14 قسما، كما يضم 144 موظفا بفرع الوزارة قد سخروا جهودهم وأوقاتهم للعمل الدؤوب لخدمة بيوت الله عز وجل بالمنطقة. يشرف فرع الوزارة بعسير على 25 إدارة ومكتبا بالمحافظات والمراكز التابعة لمنطقة عسير، كما يشرف على 18,675 جامعا ومسجدا كأكثر منطقة في عدد الجوامع والمساجد على مستوى المملكة، ويشرف أيضا على 46 مكتبا تعاونيا في المنطقة، كما يشرف على 32 جمعية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة عسير، ومن خلال مسؤولياتها في الحفاظ على القيم والأخلاق الإسلامية ومحاربة التطرف والإرهاب والفكر الضال، فقد بلغ عدد الدروس والمحاضرات خلال هذا العام 2400، عدد الدورات العلمية حوالي 324 دورة في أنحاء المنطقة، وكذلك الجولات الدعوية بلغت حوالي 3025 جولة. كما قام فرع الوزارة بتنفيذ عدد من المشاريع بلغ مجموعها 60 مناقصة بتكلفة تقدر بأكثر من 100 مليون ريال ل3714 مسجدا وجامعا ومصلى، ما بين هدم وإنشاء وتسوير وترميم وصيانة، وتماشيا مع رؤية ولي العهد حفظه الله 2030، أطلق فرع الوزارة 3 مبادرات تطوعية لخدمة بيوت الله: مبادرة طهر بيتي لتنظيف وتطهير جوامع ومساجد المنطقة، مبادرة توحيد اللوحات الإرشادية وطمس العبارات العشوائية، مبادرة كيفية جعل المساجد صديقة للبيئة بمعالجة مياه الوضوء واستخدامها في زراعة الأشجار والمسطحات الخضراء للمساجد والجوامع. مستمرون في تحقيق المزيد من الإنجازات والأهداف لخدمة أبناء هذا الوطن الغالي. وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فرع منطقة عسير.